ساحة ويسيف كل أولاد لا جرم دمي بين خيك أنا ما أظن تخليني ما حد غير في هالمحنة يسليني على أمك زدت يلغاني دليني على جناح الكرامة عليني ابن خيك أنا ما أظن تخليني ما حد غيرك في هالمحنة يسليني على أمك جدتي الغالي دليني على جناح الكرامة.